لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم ماذا؟ كانت الخلافة تجمع الشارب والوارد، كانت الخلافة تجعل من الأمة الإسلامية أمة ذات كيان قوي. كان الخليفة العباسي المعتصم بالله فرامت إليه الأنباء أن ملك الروم قد أثر امرأة مسلمة، فماذا صنع المعتصم؟ إنه في بغداد والمرأة المسلمة هناك عند ملك الروم، فاسمع إلى ما أعز الله به الإسلام والمسلمين أيام الخلافة. مع هذا جيدا، المسلمون الآن يذبحون في كل مكان وأرخص الدماء دماؤهم. إذا قتل أحد الأجانب قامت الدنيا ولم تقعد، فإذا ما أريق شعب أمة، إذا ما أريقت دماء الشعب كاملة فلا مجيب ولا حياة. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. رد مجلس الآن يا مرحب، قالوا الحرم احلف اللهم خل يا معان ثلاث والدي يبدو المحكمة، فقال لمراته لما تلاقي القاضي قال يحلف روح انخل الضيق واخدمني تبقى فرجة، قال يحلف يا ولد قال لهم خل يا معان ود مجلس الأمة الآن ود هيئة الأمة لا شيء. ومن الذي أقام إسرائيل؟ هيئة الأمة من مجلس الأمن. أول من اعترف بها الولايات المتحدة وبعد خمس دقائق اعترف الاتحاد السوفيتي وأقيمت إسرائيل. لو عرضت مشكلة على هيئة الأمم بين دولة كبيرة وصغيرة ضاعت الدولة الصغيرة، ولو عرضت مشكلة بين دولتين صغيرتين ضاعت الدولتان كلتاهما، ولو عرضت مشكلة على هيئة الأمم بين دولتين كبيرتين ضاعت هيئة الأمم نفسها. تجمعتم من كل شعب وأمة ولون لحفظ السلم. هل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بثنا لا يروعنا الظلم؟ سمعنا كلاما لذة السمع يقعه، ورب لذيذ شاب لذته السم. أمانيك الأحلام زخرفها الكرى، وقل على الأيام أن يصدق الحلم. أرى الدول الكبرى لها الغن وحدها، وقد عادت الصغرى على رأسها الغرن. متى عفت الذئبان عن لحم صيدها، وقد أنكلتها من مقاتلها البخل. ألا كل شعب ضائع حقه سدى، إذا لم يؤيد حقه المدفع الضخم. ما اسمع احد القرار الذي ردت مثلا على احد الخلفاء وكان لها شبهه وسعه. اول مثل حنرجع بالخلافه ايام كانت الخلافه على وجه الارض. المعتصم صلى رسول الله عليه وسلم بلغ المعتصم أن امرأة مسلمة اعتقلها ملك الروم. روح مجلس الأمن. طيب روح مجلس الأمن. إذا كنت من ناحية روسيا أمريكا تستعمل حق الفيتو، إذا كنت من تاني أمريكا روسيا تستعمل حق الفيتو، إذا هتعمل إيه؟ مفيش فايدة. إذا هي ضيعة ضيعة. ده هيستعمل حق الفيتو وده هيستعمل حق الفيتو، ضاعت المشكلة، راحت حقوق الناس. طيب امال يعمل ايه؟ جاء المعتصم بعزه الله وقدرته كاتب من خليفه المسلمين عبد الله المعتصم الى كلب الروم.

وكانت ماسكه من الصين لباريس ومن سيبيريا للبحر العربي. يعني كان هارون الرشيد لما يقف يخطب الجمعه واتمر بيه السحابه هو بيخطب يقول لي يكلم السحاب يقول لها يا ترى السحابه ان شئت فامطري هنا او امطري حيث شئت فسيصلني خراجتي. يعني زي ما بيقولوا امه لا تغيب عنها الشمس. امه لا تغيب عنها الشمس. امه لا تغيب عنها الشمس. وحنقول برضه المثل ده ان شاء الله. وصلت الرساله الى ملك الروم فاطلق سراحها وارسل معها حراسه تلبس ثياب الرجال ولكنهم كانوا نساء حسن يحافظ على شعور المرأة لبسهم زي عسكري بس هم حريم. واطلق شرح امرأة تزت لها الدنيا ايه يعني تكرس في رأس مفكر. يجي واحد يقول لك وهل نستطيع ان نعيد الخلافة؟ اخذ السؤال خلافة سقطت وانت بتعتبر هذا داء من اشد الداءات عضالة. هل نستطيع ان نعيدها وكيف؟ طبعا تعالى الخلافة النهاردة اسهل 100 مرة مما كانت عليه زمان سهل لان العالم الان تحول الى قرية صغيرة بفضل الله الذي انشأ الاجهزة اجهزة الاتصال في الدقائق هنا في الدقيقة تتصل بامريكا تتصل بروسيا بابعد البلاد. الله يكون الزمان عشان يشوفوا الرؤية بتاعة رمضان ويركبوا ويروحوا بتاع الشام يتصل بتاع المدينة وهكذا. وبعدين ده احنا في عصر الكيانات العظمى. يعني النهاردة المتفرقين ما لهمش نصيب في الدنيا زي السمك. السمك الكبير ياكل الصغير. احنا في عصر الكيانات في تعالف نفسي في الولايات المتحدة في معسكر شرقي في معسكر غربي. عيد الخلاف اعمل مجلس خلاف خلي اعضاء حكام الامة الاسلامية حاكم مصر حاكم الشام حاكم الاردن كذا كذا حاكم الامارات يكونوا اعضاء وينتخبوا واحد يكون موفق يتولى مجلس الخلافة كخليفة يوحد بين الامة. وفي نفس الوقت تكون المسألة مسألة مبنية على التجرد اولا من الدنيا وبعدين مفيش حد هيحرم من نصيبه. الحاكم حيتم حاكم بس يختاروا واحد كبير على فقه وعلم ودرايه وعدل بحيث يقرر هو السياسه العامه كاعلان الحرب واعلان السلام وفي نفس الوقت يكون امرهم شورى بينهم ويستمعون في مجلس خلافه خاص بهم ويقرروا شؤون المسلمين. وقبل كل هذا وبعده يتجردون من عصبيتهم ومن انفسهم ويقيموا للاسلام دوله. هتقول لي ازاي؟ اقول لك لا. طب ما الولايات المتحده 50 ولايه كم حاكم يحكمها؟ ما هو جورج بوش. لان احنا النهارده خلاص دخلنا في المرحله الجورجيني خلاص هيتولى هو مقاليد الحكم في 20 يناير القادم ان شاء الله. خلاص دخلنا في المسألة هتبقى بوش تبقى بوش ها زي ما بقى فرنسا قبل كده وامريكا الجديده. طيب ما هو قامه البيت الابيض البيت الابيض هو اللي بيحكم 50 ولايه وكل ولايه تعتبر دوله. هل تفرقوا؟ هل خرجت ولايه من ال50 على حكم البيت الابيض؟ مش ممكن مش ممكن. الاتحاد السوفيتي اللي هو غورباتشوف بيدمر النهارده النظام السوري بيدمره تدمير. هو بنفسه لما يشوف الاتحاد السوفيتي كم جمهوريه اسلاميه تسود عليه الايران والسرخان وتركستان والقرم وسيبيريا بخارى طبرقند تشقند بلاد العلماء كلهم الامام البخاري والامام مسلم والامام الترمذي والامام النسائي والامام الزمخشري وفي دعوه العلماء دي كلهم لو كان من هناك. هل خرجت مقاطعة واحدة على حكم الكرملين او حكم موسكو؟ ما حصلش. اسمعنا حكام الكرملين ليه دي نطعم في نفسنا؟ ما هم قايلين هم جايبين خلافات. ما هي خلافة في روسيا وخلافة في امريكا.